بسم الله الرحمن الرحيم. أين القصاصات؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. ولا يزال البخاري رحمه الله في عقد التراجم الموضحة لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن في التراجم المتعلقة بالركوع. قال رحمه الله: باب الدعاء في الركوع. بعدما بين جملة من أحكام الركوع وصل إلى هذه المسألة وهي الدعاء في الركوع، لأن الدعاء في الركوع مشروع كما سيأتي في الحديث. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب الدعاء في الركوع. قال: حدثنا حفص بن عمر أنه قال: حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر هو الحوضي البصري، وقلنا أن البخاري له شيخان: حفص بن عمر وعمر بن حفص، أحدهما بصري وهذا الحوضي، والآخر كوفي. قال: حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت. وهذا إسناد، هذا إسناد كوفي معروف من أصح الأسانيد. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هذه الجملة هي ثناء على الله سبحانه وتعالى، وكما سيأتي في كتاب أداب المشي إلى الصلاة، هي ثناء على الله. والله عز وجل إذا دعاه المسلم، إذا دعاه المؤمن، فينبغي أن يقدم بين يديه الثناء على ربه سبحانه وتعالى. والدعاء: اللهم اغفر لي. كان النبي يقول هذا الدعاء في ركوعه وفي سجوده. وهذا الدعاء له مناسبة، كما جاء في روايات أخرى. البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في مواضع عديدة. هذا الدعاء له مناسبة، لما أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد فتح مكة، أنزل الله عليه: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتأول هذه السورة، كما تقول عائشة. الحديث مختصر، الحديث مختصر، لكن في روايات أخرى بيّنت عائشة مناسبة هذا الدعاء وموضع وزمان هذا الدعاء أيضا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء بعد نزول هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح. وتقول عائشة رضي الله عنها: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ أي يعمل به ويحققه، يعمل به، يعمل بمقتضى هذه السورة. وهذه السورة إذا نظرنا إلى ظاهرها فليس فيها شيء من طلب الدعاء، ولكن إذا نظرنا في معناها ومغزاها، والراسخون في العلم الذين تأملوا فيها تبين لهم ما كان يفعله، المعنى والمغزى الذي كان لأجله يفعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ويدعو به الدعاء. ولقد امتحن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، امتحن أصحابه في تفسير هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح، لما عاتبوه على إجلاسه لعبد الله بن عباس معهم وهم شيوخ كبار ولهم أبناء في سنه، فكيف يعني ينتقيه ويجلسه هو بالذات وهم أشياخ كبار في السن من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابن عباس كان صغيرا شابا، كان شابا يعني ما بلغ حتى 30 سنة في ذلك الوقت، وكان عمر إذا اجتمع بكبار الأشياخ وكبار قريش والأنصار المهاجرين والأنصار وكبار الصحابة يشاورهم في الأمور العامة وفي الأمور الجليلة، كان يستدعي عبد الله بن عباس مع كونه كان شابا، فعاتبوه في ذلك. فعمر أراد أن يبين فضله وأن يبين علمه لهم، يعني أنه نعم هو شاب، هو شاب ولكن له فضل وله علم وله عقل وله رسوخ. وهكذا كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه، والعلماء يذكرون هذا في فضائل عبد الله بن عباس. فعمر رضي الله عنه امتحن أصحابه وجلساءه بهذه السورة، ما تقولون فيها؟ ففسروها على ظاهرها، يعني إن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا جاء نصر الله والفتح، إذا فتح الله عليك ودخلت مكة ونصرك الله، أن تسبح بحمد الله وأن تستغفره، وأمرنا إذا نصرنا الله أن نسبح الله وأن نستغفر، على ظاهرها. فقال عمر حينئذ: فما تقول فيها أنت يا ابن عباس؟ أنت الآن قلت اللي عندكم، شوف ابن عباس ماذا يقول، ما تقول فيها أنت يا ابن عباس؟ فقال عبد الله بن عباس: هذا أجل رسول الله أعلمه الله إياه، هذا أجل رسول الله أعلمه الله إياه. الله أكبر، ما هذا الاستنباط، ما هذه الدقة؟ فأظهر عمر فضل ابن عباس في المجلس وقال: والله لا أعلم منها إلا ما تعلم. يعني هذا هو التفسير الصحيح وهذا الذي أعلمه. والتقدير حينئذ، نشوف الآن هم أخذوا بظاهر السورة، لكن السورة فيها سر، فيها مغزى، السورة فيها غور، فيها عمق لا يصل إليه إلا الراسخون. القرآن يا إخواني، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بتدبر القرآن. القرآن عظيم، العلم كله، الرسوخ، الهدى، اليقين في كتاب الله. حتى قال ابن تيمية، يعني من مثل ابن تيمية في علمه وفضله ورسوخه؟ ما أحد جاء مثله بعده رحمه الله. مع ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب العلوم المتروعة، البحر، هذا البحر الخضم، يقول: ندمت، يقول رحمه الله: ندمت أني ضيعت أيامي، ندمت على أني ضيعت أيامي في غير تدبر القرآن. أو كما قال رحمه الله، قال كلمة هذا المعنى، يقول إنه ندم، ابن تيمية يقول إنه ندم، يقول: ما ندمت على شيء كندمي على أني ضيعت الأيام، وهو الله هل ضيعها؟ والله ما ضيع، ابن تيمية ضيع الأيام، ولكنه قصده رحمه الله أنه اشتغل بتحقيق علوم كثيرة، ويقول: يا ليتني صرفت هذا الزمان وصرفت هذه الأوقات إلى تدبر القرآن. وقال هذا رحمه الله لما سجن في القلعة، وسجنوه نحو 2 سنين في القلعة، واشتغل وهو سجين، لأنه لما كان سجينا رحمه الله، لما كان سجينا كان يؤلف الكتب ويكتب الفتاوى ويضرب فيهم، في أعدائه الذين سجنوه، فأخذوا عنه الأقلام والكتب والأوراق، كل أخذوا، وبقي وحده لا كتب ولا أوراق. فظل رحمه الله يختم القرآن يقرأ، فختم في هذه الفترة القرآن، ختمه 80 مرة، مو ختمة كختمتنا، يعني ختم التدبر وتأمل في كتاب الله عز وجل. وحينئذ وهو في خلوته وفي سجنه وهو يتلو كتاب الله ويتدبر فيه، حينئذ عرف قيمة التدبر في كتاب الله عز وجل، وحينئذ قال هذه الكلمة: ما دمت على شيء كندمي على أني ضيعت الأيام في غير تدبر القرآن. في السجن ويتلو القرآن ويتدبر فيه. وقال عن أعدائه الذين سجنوه، يعني أعداء أرادوا أن يضيقوا عليه وأن يضروه حتى يرضخ لهم ويتنازل، فلما سجنوه في هذه الخلوة وأخذ يتدبر في القرآن وفي كتاب الله عز وجل ويتلو ويناجي ربه، حصلت له معارف وحصلت له حالات سبحان الله عجيبة، حتى يقول إنني والله، يقول عنهم عن أعدائه: إنني والله لو أعطيتهم مقدار هذه القلعة ذهبا ما كافأتم على هذه النعمة التي تسبب لي، التي حصلت لي بسببها. أو كما قال رحمه الله، يعني هم الآن بسجنه هذا وبخلوته حصلت له نعم عظيمة، يقول ما كافئهم والله لو أعطيتهم مقدار هذه القلعة ذهبا، قلعة دمشق. دبر القرآن سبحان الله. ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنده هذا العمق وهذا الرسوخ. فيا ليتنا نفهم كتاب الله، والله ما نشبع منه، ما نشبع من القرآن، كما قال عثمان رضي الله عنه: لو فهمنا وعقلنا كتاب الله ما شبعت قلوبنا منه. فنسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بحب القرآن وبحب تلاوة القرآن والتدبر في القرآن. فهذا الحديث الشريف بيان لما قاله عبد الله بن عباس: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاعلم يا محمد أنه قد دنا أجلك واقتربت وفاتك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا التفسير، هذا العمق الذي رمى إليه عبد الله بن عباس. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يقول قائلا: هذا التفسير الذي قاله ابن عباس وافقه عليه عمر، وافقه عليه عمر، وعمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد جعل الحق على لسانه وقلبه. عمر جعل الله الحق على لسانه وقلبه، وقد وافق عمر ابن عباس في التفسير، هو الذي فهمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه السورة الكريمة. ولذلك ماذا كان يفعل النبي بعد نزول هذه الآية؟ كان يطبق ذلك ويعمل به، وهذا معنى قول عائشة: كان يتأول القرآن، يطبق ذلك ويعمل به ويحققه في الواقع، بحيث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ركوعه وفي سجوده كثيرا ما يقول. بعد نزول هذه السورة كان عليه الصلاة والسلام قد أحس بدنو أجله، فكان كثيرا ما يقول هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن كما تقول عائشة رضي الله عنها في ركوعه وفي سجوده. هذه قصة ومناسبة هذا الحديث. الحديث كما تلاحظون فيه دليل لما ترجم له البخاري من مشروعية الدعاء في الركوع، فالدعاء مشروع في الركوع وفي السجود، ولكن في السجود أوكد، وكما سيأتي إن شاء الله في السجود أوكد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، إن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. إذن الذكر مشروع، الدعاء مشروع. ما هو الممنوع؟ الممنوع تلاوة القرآن. تلاوة القرآن لا تجوز لا في ركوع ولا في سجود، وقد ثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، الآيات التي فيها دعاء إن دعا بها المسلم، الآيات التي جاءت في القرآن بصيغة الدعاء ك كقوله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وغير ذلك من الآيات. هذه هي الآيات التي هي بصيغة الدعاء، إذا قالها المسلم في ركوعه وفي سجوده بنية الدعاء فلا حرج، ولكن الممنوع أن يقولها بنية التلاوة. وهنا القاعدة الفقهية المعروفة، وهي أول قاعدة في الفقه الإسلامي وأم القواعد، ما هي؟ الأمور بمقاصدها، وهذا فرع من فروع هذه القاعدة، الأمور بمقاصدها. فإذا كان يقصد، إذا قال مثلا هو راكع، إذا قال وهو راكع أو وهو ساجد، إذا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن كان يقصد التلاوة فحرام، وإن كان يقصد الدعاء فسنة ومطلوب مستحب. فتأملوا، شوف كيف العجب، تأملوا في كلمة أو عبارة أو جملة واحدة يقولها المسلم تارة تكون حراما وتارة تكون مستحبا، وذلك بيش؟ باعتبار القصد، باعتبار المقصد، فالأمور بمقاصدها. طيب، أنا خطر في بالي الآن قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليه ما كسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا الدعاء الذي ختم الله به سورة البقرة، هذا الدعاء هل يدعو به المسلم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا الدعاء قد ثبت في الصحيح أن الله استجابه، أن الله قال قد فعلت، فمن دعا بهذا الدعاء فإنما يدعو بتحصيل حاصل. لذلك أنا أستغرب من بعض الأئمة في القنوت في صلاة التراويح يكررون هذا الدعاء في كل ليلة، وأنا أصلي خلف بعض الأئمة لما يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، والله أحتار، أقول آمين؟ أقول آمين على شيء قد حققه الله لنا وأنعم به علينا؟ سبحان الله، أسكت. ماذا أقول؟ أقول آمين على شيء قد استجابه الله وقال نعم قد فعلت؟ لكن آخر الآية واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، هذا دعاء طيب. لكن هذه الجمل الثلاثة هذه يعني قد ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أن الله عز وجل قال قد فعلت، ومن حديث أبي هريرة أيضا في حديث قال نعم وفي حديث قال قد فعلت، والله عز وجل قد حقق لنا ذلك، والله المستعان. فإذا فعلى هذا، هل المسلم في ركوعه أو في سجوده يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ لا، لأن هذا لا يدعى به، لا يدعى به، إن الله سبحانه وتعالى قد حقق ذلك لنا ولله الحمد. ثم قال البخاري رحمه الله: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. لا زال البخاري يترجم بالتراجم المتسلسلة المترتبة المبينة لفقه الصلاة. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا آدم أنه قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم هو ابن أبي ياس العسقلاني، قال حدثنا ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني، وهو ثقة إمام فقيه من أقران مالك بن أنس، لكنه توفي قبل مالك بعشرين سنة، توفي سنة 59 و100. عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، وهذه يقولها إذا رفع من ركوعه، قال: اللهم ربنا ولك الحمد. إذن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ويقول ربنا ولك الحمد، يعني الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. وأما المأموم ففيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إن المأموم أيضا يجمع بين التسميع والتحميد، وذهب أكثر العلماء إلى أن المأموم يحمد فقط، يجيب الإمام، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح في هذه المسألة، أن المأموم يقتصر على التحميد، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا، فرتب التحميد من المأموم على التسميع من الإمام، فدل على أنه ما في فصل، هذا هو الراجح في هذه المسألة. وبعض العلماء ذهب إلى أن المأموم يسمع أيضا، ولكن لا، الصحيح في هذه المسألة أن المأموم يقتصر على التحميد، وأن الذي يسمع هو الإمام، الإمام هو الذي يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يرفع ويقول ربنا لك الحمد أو ولك الحمد أو ربنا أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. البخاري رحمه الله يقول: باب ما يقوله الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. الترجمة من البخاري ظاهرها، ظاهر الترجمة أنه يذهب المذهب الأول أن المأموم يقول يسمع ويحمد أيضا، لكن الترجمة التي بعدها يعني ممكن نستفيد منها أن البخاري يذهب مذهب الجمهور في هذه المسألة، أن المأموم يقتصر على التسميع، يقتصر على التحميد، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي أنه قال: أخبرنا مالك عن سمي، سمي هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، وسمي مات مقتولا بقديد 30 و100، وهو من الطبقة السادسة، وحديث الكتب الستة وثقة، ومات مقتولا بقديد على يد من كان قد تقدم معنا، على يد الخوارج، الخوارج قتلوه، قتلوا هذا العالم، والله المستعان. إذن اقتيال العلماء هذه سنة قديمة عند الخوارج، ليست حادثة في هذا العصر، والله المستعان. عن أبي صالح هو السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. نعم، هذا الدليل، هذا الدليل على أن المأموم يقتصر على التحميد. والبخاري رحمه الله في الترجمة الأولى المتقدمة ظاهر الترجمة أنه يذهب مذهب من يرى أن المأموم يجمع بين التسميع والتحميد، ولكنه في هذه الترجمة ظاهرها أنه يذهب مذهب الجمهور أن المأموم يقتصر على التحميد، وقلت إن هذا هو القول الصحيح، والحديث واضح في ذلك. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، يعني أجيبوا قول الإمام، وهذا يقتضي أن لا تشتغل بشيء آخر. لو سمع المأموم هل يستطيع أن يجيب الإمام وأن يقول الكلام بعد الإمام مباشرة؟ يشتغل بشيء آخر، ولكن فقولوا، لأن الفاء اشتفيد الفاء الترتيب مع التعقيب، ما في فصل، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. هذه الصيغة التحميد في التحميد أثناء الرفع من الركوع لها أربع صيغ واردة في السنة، والبخاري رحمه الله نوع وبين كما تسمعون في الحديث. ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. كم صيغة هذه؟ أربع صيغ كلها ثابتة وكلها صحيحة. ففي الترجمة قال البخاري اللهم ربنا ولك الحمد، وفي الحديث هنا معنا اللهم ربنا لك الحمد. إذن الواو في الترجمة وبدون الواو في الحديث. ها؟ ما في واو؟ هنا في واو عندي، لعلها نسخة. ها؟ لعلها نسخة، نعم نسخة. نسختان، نسخة بالواو ونسخة من غير الواو. وأما فضل التحميد ففي قوله عليه الصلاة والسلام فإنه، لأن إن هذه إن الناسخة تفيد من حيث المعنى، تفيد أن ما بعدها، تفيد أن ما بعدها يكون علة لما قبلها، أن ما بعدها يكون علة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني علمنا وارشدنا، والنبي لم يترك خيرا إلا دلنا عليه. فالنبي أرشدنا إلى أننا نحمد، نقول ربنا ولك الحمد بعد الإمام. إذا سمعنا الإمام يقول سمع الله لمن حمده مباشرة نقول ربنا ولك الحمد. لماذا هذه المباشرة وهذا الحرص؟ لأنه في هذا الوقت وفي هذه اللحظة تحمد الملائكة، الملائكة تحمد بعد تسميع الإمام. فإنك إذا قلت ربنا ولك الحمد بعد الإمام مباشرة فإنك في هذا الموضع يوافق قولك قول الملائكة. فإذا وافق تحميدك تحميد الملائكة غفر الله لك ذنبك. شوف كيف الفضل، فضل الصلاة، صلاة الجماعة. ومن وافق تأمينه أيضا تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الفضل في الموافقة مع الملائكة لا يحصل في صلاة إذا صلى الإنسان وحده، ولا لا؟ هذا يحصل في صلاة الجماعة، فهذا من فضل صلاة الجماعة. ولكن احرص أن تكون متابعا للإمام، فإنه من وافق قوله قول الملائكة يعني في هذه العبارة ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل التحميد. يا سبحان الله، كلمة في الصلاة يقولها المصلي تغفر له ذنوبه، فكيف بالصلاة نفسها؟ شوف فضل الصلاة. وهؤلاء الذين يفرطون في الصلاة يتركونها محرومون من الخير ومحرومون من الأجر، والله المستعان. نعم، الحديث الذي بعده. لا، في كل جماعة هذا الفضل، في كل جماعة، بس تكون جماعة شرعية، تكون جماعة إيش؟ شرعية، ما هي جماعة بدعية. لأن البدعة المبتدع المبتدع لا ينال أجرا وإنما يحصل أزرا. المقصود تكون جماعة، جماعة شرعية. نعم. الحديث الذي بعد، اقرأ. قال رحمه الله باب حدثنا معاذ بن فضالة أنه قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في ركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة، معاذ بن فضالة البصري وهو من كبار شيوخ البخاري، توفي بعد سنة 1200، وانفرد بإخراج حديث البخاري ومن طبقة العاشرة. قال حدثنا هشام والدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أقربن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أقربنها إلى الفهم والتعليم، يأتي بما يشبهها وبما يوضحها للناس. يقول أبو سلمة: فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر، يعني الأخيرة، وصلاة العشاء وصلاة الصبح، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. هذا الحديث ما فيه ما ترجم له البخاري رحمه الله في فضل اللهم ربنا ولك الحمد. لدينا في باب باب أي هذا كنت أبغى أسأل عنها هذه يعني كنت أبغى أسأل عنه في باب باب كذا وحده بدون ترجمة. هذا اللي يظهر، هذا الذي يظهر والله أعلم، أنه في باب مستقل. لكن المشكل هنا أن هذا الحديث هو في القنوت والدعاء للكفار، وكذلك الحديث الذي بعده حديث أنس. لكن الحديث الأخير، حديث رفاعة بن رافع الزرقي، فيها فضل اللهم ربنا ولك الحمد، أليس كذلك؟ والحافظ رحمه الله له كلام في هذا؟ الحافظ كلام طويل. هو الفصل بالباب هذا يعني أكيد، لأن الحديث ما له علاقة بالترجمة، ولكن الحديث الأخير حديث الزرقي هو اللي له علاقة. ماذا قال الحافظ؟ ومن تبعه والراجع إثباته كما أن الراجع حذف الباب من الذي قبله، وذلك أن الحديث المذكور فيه لا دلالة فيها على فضل اللهم ربنا لك الحمد إلا بتكلم. نعم صحيح. فلولا أن يكون بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله كما تقدم في عدة مواضع. نعم. وذلك أنه لما قال أولا باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، وذكر فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ربنا ولك الحمد، استطرد إلى ذكر فضل هذا القول بما بعد. لا هذا تكلف. هو الحافظ رحمه الله يقول إن إدخال حديث أبي هريرة هذا والحديث الذي بعده حديث أنس إدخاله في فضل ربنا ولك الحمد، يقول ما يظهر إلا بتكلف. صحيح كلام الحافظ صحيح، ما يظهر أن هذا أن حديث أبي هريرة هذا وحديث أنس يدخلان في هذه الترجمة، وإنما هم يدخلان في الترجمة التي قبلها، وهي باب ما يقول الإمام من خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. بل أقول حتى إدخال هذين الحديثين في هذه الترجمة أيضا فيه تكلف، لأن المراد هنا ما يقوله الإمام في العادة، وهو كلمة سمع الله لمن حمده. أما الدعاء والقنوت فهذا ليس في كل صلاة، وإنما هذا عند النوازل أو في الوتر. لكن الحديث الأخير فيه شيء من ذلك، لذلك نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وسوف أراجع وأحرر هذا الموضع بإذن الله تعالى درس القادم السبت بإذن الله عز وجل. وهنا وصلت أوراق، يعني جزاكم الله خيرا، بس الإخوة الذين لم يكتبوا يكتبوا حتى نرى يعني ونستفيد، والحمد لله رب العالمين.